بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرة أخرى أقول للإخوة الذين يحضرون الدرس، إننا في هذا الدرس إنما نجيب على الأسئلة المتعلقة بالدرس، لأنه درس علمي وليس درس وعظ مفتوح، وتريدني أسئلة مفتوحة لا علاقة لها بدرسنا البتة، يضيع الوقت لو فتحنا باب الإجابة عليها. وأحيل هؤلاء الإخوة إلى درس يعقد بعد صلاة الجمعة في مسجد الرفاعي، جعلنا هذا الدرس أو جعلنا معظمه للإجابة على أسئلة الإخوة. يقول سائل: قد ورد في هذا الحديث الشريف: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، لماذا جاء المعروف معرفا بأل والمنكر جاء منكرا فقال منكر ولم يقل المنكر؟ يبدو أن الأخ لم يكن حاضرا في درسنا يوم الخميس الماضي، لأننا تحدثنا في هذا الموضوع ولفتنا النظر إلى أن كلمة المعروف في الحديث معرفة، وأمر بالمعروف صدقة، وكلمة منكر منكرة، ونهي عن منكر صدقة. قلنا أعيد أقول للأخ السائل: أما كلمة وأمر بالمعروف فإنما عرفت بسبب بيان أهمية المعروف وبيان عظم وخطورة الأجر الذي يأخذه الإنسان صدقة. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضح لنا أنه لا يشترط لكي يحصل الإنسان على أجر الصدقة في النهي عن المنكر أن يكون المنكر الذي ينهى عنه منكرا شديدا، منكرا كبيرا وخطيرا، بل يكفيه أن ينهى عن أي منكر، منكر ما، ولو كان أمرا سهلا لينا، ولو كان مكروها من المكروهات صدقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد من خلال هذه الجملة الأولى والثانية أن يوضح لنا مدى الأجر الذي ينال الإنسان، وهذا يقتضي في كلمة المعروف أن تعرف لكي يكون التعريف معبرا عن شرف المعرف، عن أهميته وعظم الأجر عليه. لو قال بمعروف، التنكير هنا يعطي نوع من التحقير والتهوين له، لكن كلمة المنكر الوضع يقتضي التنكير. نهيا عن منكر، يعني عن منكر ما، طبعا هذا أبلغ. عندما أقول لك نهيك عن منكر ما يسبب لك أجرا كبيرا عند الله عز وجل، هذا أبلغ. أم إذا قلت نهيك عن المنكر يسبب لك أجرا عند الله؟ لا، في المرة الأولى أبلغ. إذا قلت نهيك عن المنكر المنكر، تتصور أنني أقصد منكرا خطيرا هاما يغامر الإنسان إذا اقتحم على صاحب المنكر إنكاره، هذا هو الذي فيه صدقة. طيب، هذا مو كل إنسان بيستطيع يغامر بهذا الشكل. فالرسول طمأننا أن المقصود هنا نهي عن أي منكر، أي منكر من المنكرات وجدته في طريقك قد تلبس به إنسان ما، لك عليه أجر. هذا هو السبب في تعريف كلمة المعروف وفي تنكير كلمة منكر. يبدو أن هذا هو السؤال الوحيد المتعلق بدرسنا. أعود فأقرأ نص الحديث وأتمم الشرح من حيث انتهينا. يقول أبو ذر رضي الله عنه في الحديث 25 من أحاديث 40 النووية، يقول: إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث شرحناه تقريبا إلى آخره، وبقيت منه بقية أرجعنا بيانها إلى هذا اليوم. نلاحظ من هذا الحديث، أو من خلال ما أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا على أسئلة هؤلاء الفقراء الذين جاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلاحظ من خلال ذلك أهمية الذكر في حياة المسلم. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهؤلاء الناس، وقد شكوا له عليه الصلاة والسلام، أن الله قد أعطى الأغنياء مالا فهم يجدون فيه مادة أجر يسجلونه لأنفسهم، أما نحن فليست لنا فضول أموال، فلا نملك مادة نسجل بها لنا أجرا، ماذا نصنع وما ذنبنا؟ لفت نظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن لهم عملا آخر يستطيعون أن يفعلوه لو شاءوا، ولا يتوقف ذلك على غنى ولا على كثير مال. هذا العمل الذي لفت نظرهم إليه ذكر الله عز وجل، وضرب لهم أمثلة بالحمد والتسبيح والتهليل والتكبير وما إلى ذلك، ليوضح لهم من خلال ذلك أن ذكر الله عز وجل أعظم طاعة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أوتي الإنسان توفيقا للقيام بذلك، فليعلم أنه لا الأغنياء الذين يتصدقون بفضول أموالهم، ولا أصحاب الجسوم القوية الذين وقفوا حياتهم وقوة أجسامهم على الجهاد في سبيل الله، ولا أحد من الناس يستطيع أن يسابقهم في هذا العمل الذي وفقوا له. ما هو هذا العمل؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. هكذا طمأنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أخوان أربوا لقدام كمان إذا في مجال عندكم، أربوا لقدام مشان أخواننا وراء يشوفوا محل. سدوا الثغرات اللي بيناتكم. هذا الكلام الذي أقوله هل له دلائل أخرى من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا كثيرا. قال مرة فيما يرويه أحمد والترمذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. لاحظوا ماذا يقول: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ أفضل من هذا كله ذكر الله سبحانه وتعالى. قد يخيل إلينا أن في هذا الكلام شيء من المبالغة، والواقع ليس كذلك. مرة أخرى يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان البخاري ومسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة، إذا قالها في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي بأفضل مما جاء به إلا رجل فعل مثل ذلك. ولم يأتي بمثل ما جاء به، أي عمل من الأعمال، إلا رجل فعل مثل ذلك. وهنالك أحاديث كثيرة أخرى صحيحة كلها تؤيد هذا المعنى الذي نقول. وهنا يخطر في البال السؤال التالي: كيف يكون ذكر الله عز وجل أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ أي كيف يكون الإنسان الذاكر لله وذكره لنفسه عمل مقتصر لنفسه، كيف يكون هذا الإنسان أو عمله أفضل عند الله من رجل يغامر بروحه، يغامر بحياته في سبيل مرضات الله عز وجل؟ هذا سؤال يرد، فما الجواب عليه؟ قبل أن أجيب على هذا الاستشكال أريد أن نتساءل: ما المقصود بذكر الله عز وجل في هذا الحديث الذي هو حديث الباب، حديث الدرس، وفي الحديثين الآخرين اللذين ذكرناهما الآن؟ ما المقصود بذكر الله؟ المقصود بذكر الله عز وجل ما قاله العلماء، علماء التفسير، عند تفسير قوله عز وجل: واذكر ربك في نفسك، أي أن يكون القلب منشغلا بذكر الله عز وجل. وإنما كان اللسان ذاكرا بسبب أنه الجسر الواصل ما بين الإنسان وقلبه، فكأنها مقدمة، أو كأن اللسان شيء مهيج ومحرك وميقظ ريثما ينتبه القلب ويعمر ذكر ويعمر بذكر الله سبحانه وتعالى. أولا هذا هو المقصود بذكر الله. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزل لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، وحديث صحيح. وهذا الكلام يدل على أن مكان الذكر هو اللسان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا بأن نحرك ألسنتنا بذكر الله لأنك لا تملك أن تهيمن على قلبك إلا من خلال لسانك، إلا من خلال تحريك لسانك بذكر الله وحبسه عن بقية ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وإلا فالغاية من ذكر اللسان هي ذكر القلب. إذن لماذا كان ذكر الله عز وجل أعلى درجة وأكثر أهمية في ميزان مرضات الله عز وجل من الجهاد في سبيله؟ الجواب على ذلك كما قال العلماء: إن الذي يخرج إلى ميدان الجهاد ليقاتل في سبيل الله، لاحظوا، لا في سبيل جاهلية ولا في سبيل عصبية ولا في سبيل اللحاق بمال ولا في سبيل الانتقام لعرض أو لشيء آخر، بل من أجل رفع كلمة لا إله إلا الله، هذا الذي يخرج إلى ساحة القتال ليقاتل من أجل هذا لن يفعل ذلك إلا إذا كان قلبه عامرا بذكر الله عز وجل. والدلائل أثبتت ذلك طردا وعكسا. فالذي شغل قلبه بذكر الله كما علمنا رسول الله حتى استولى ذكر الله على هذا القلب، الذي فعل ذلك تهون الدنيا أمامه وتذبل الشهوات أمام نفسه وتهون الأهواء والملاذ كلها له، وعندئذ تصبح كفة الدنيا مرجوحة أمامه وتتجلى وترجح أمامه كفة الآخرة، وتتعلق نفسه بسبب الإكثار من ذكر الله تتعلق نفسه بما بعد الموت، وعندئذ يقتحم أخطار الموت ويقتحم أخطار الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بذكر الله، وأوضح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية ذلك من باب أهمية الأساس الذي يبدأ به الإنسان عمارة أي دار وأي منزل. أساس الدار الشيء الذي لا يرى منها، أساس الدار أكثر الأجزاء تواضعا من الدار، لأنه الجزء المدفون في باطن الأرض، ولكن أساس الدار في الوقت ذاته أخطر أجزاء البناء. وإنما أساس بنية المسلم في حياته أن يملأ قلبه بذكر الله عز وجل تماما، كما يحاول الباني للدار أن يبدأ فينظف الأرض مما يمكن أن يكون خطرا على البناء القائم، ويملأها بالأسس المتينة القوية التي تحمل طبقات البناء فيما بعد. أساس الأعمال الإسلامية الاجتماعية والشخصية المختلفة إنما هو عمارة القلب، وعمارة القلب لا تكون إلا بذكر الله. تصور إنسانا لم يعمر قلبه بذكر الله عز وجل، بماذا يعمر قلبه إذن؟ بذكر الدنيا، بذكر الشهوات، بذكر الأهواء، كفتان، إن رجحت هذه طاشت تلك، وإن طاشت هذه رجحت تلك، مستحيل، إما هذا وإما ذاك. فإذا لم يمتلئ القلب النابض بذكر الله لن يبقى فارغا، لا بد أن يمتلئ إذن بذكر فلان أو فلانة، بذكر الأرقام الدنيوية، بذكر الشهوات، بذكر الأهواء، بذكر العصبيات، بذكر الأحقاد، الأضغان وما إلى ذلك. فإذا فاض القلب بهذه الأشياء ونادى منادي الجهاد اثاقل صاحب هذا القلب إلى الأرض، اثاقل إلى ما امتلأت به نفسه، وحن إلى شهواته، أهوائه، ملاذه، إلى كل شيء نبض قلبه به، فكان من ذلك جدار صلب يمنعه أن يقتحم إلى الجهاد. أما أن ينصب إلى جهاد انتصارا لشخصه، انتصارا لأهله، دفاعا عن ماله، فهذا ليس جهادا، هذا قتال صائل مشروع، لكننا نتحدث عن الجهاد، هذا اسمه قتال صائل، أنت تدافع عن شيء من كيانك الذاتي الدنيوي. فإذا كان الأمر هكذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا من خلال بيانه لأهمية الذكر في حياة الإنسان أن الذكر إنما كان شرفه أعلى من سائر الأوامر التي أمرنا الله بها، لأنه مفتاح سائر الأوامر، لأنه مفتاح سائرها. وإذن فأخلق بهذا المفتاح أن يكون هو الأساس، وأن يكون هو المنطلق، وأن يكون هو ينبوع الفضائل كلها. وأنا إنما أردت أن أقف عند بيان هذا كما فعل الشارح نفسه، خطورة الذكر في حياة الإنسان، بسبب لعلكم جميعا لا تذهلون عنه، هو أن حياتنا الإسلامية اليوم قد تكون مليئة بأشياء كثيرة ولكنها فارغة عن هذا الجانب، فارغة عن الاهتمام بذكر الله سبحانه وتعالى. أعمالنا الإسلامية أيها الإخوة صبغة تصطبغ بها أعضاؤنا على أحسن الحالات، أيدينا، ألسنتنا، سعينا، حركاتنا، هي التي تصطبغ بالإسلام. لكن لو شققت عن القلوب لوجدت أكثر هذه القلوب قد تراكمت عليها الشهوات والأهواء الآسنة، وهذا شيء لا يلتفت إليه المسلمون، ولو التفتوا إليه لوجدوا فيه كما قلنا في شرح هذين الحديثين، لوجدوا فيه مفتاح كل مشكلة في حياتهم، ولكنهم لا يلتفتون إليه. هذه الأحاديث التي نراها في بطون السيرة وفي بطون كتب السنة وفي كتب التفسير، هذه الأحاديث قل من يقف عندها، وكثير من الناس يتجاوزها، يبحث عن الأحاديث الأخرى التي تتحدث عن قضايا ظاهرة أو قضايا تتعلق بالطابق الأول أو الثاني أو الثالث من البناء، وهو ذاك الذي يأتي بعد الانتهاء من الأساس. وإذا كان الأمر هكذا فنحن بحاجة إلى أن نلفت أنظارنا إلى هذا الجانب، ونحن بحاجة إذا كنا فعلا نشكو من أوضارنا ومن أوضاعنا التي نعاني منها، نحن بحاجة إلى أن نهتم بهذا الجانب الذي أقوله لكم، لأمر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الفقراء. فقراء أسئلتهم كانت في الصميم، جاءوا كأنهم يحتجون، ما ذنبنا؟ الغني يبذر الأموال هنا وهناك ويسجلها صدقات ومبرات له عند الله، ونحن لا نملك شيئا، لو ملكنا لفعلنا مثلهم، ما ذنبنا ألا نملك مالا حتى نتصدق به؟ لأمر ما لفت رسول الله نظرهم إلى جانب إن فعلوه فعلوا مثل ما يفعل الأغنياء، نالوا أجورهم وربما نالوا أكثر من أجورهم كما قال الرسول في الأحاديث الأخرى. هذا المعنى ينبغي أن يكون متمثلا أمام أذهاننا، وينبغي أن يكون واضحا في كل حياتنا الإسلامية. وحسبكم تعبيرا عن هذا الكلام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الصور والأجساد تفعل أشياء كثيرة، من مظاهر الصور والأجساد مقارعة المسلم لأعداء الله في ساحات الجهاد، صور لأجساد، يقول عنها الرسول: لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم. من مظاهر الصور والأجساد حركة الإنسان راكعا ساجدا في جنح الليل. من مظاهر الصور والأجساد أن يخرج الرجل من جيبه المال ويعطيه ذات اليمين وذات اليسار. من مظاهر الصور والأجساد أن يجلس رجل مثلي أمامكم فيتكلم ويتحدث ويروي الحديث ويشرح القرآن. كل هذا يقول عنه رسول الله: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. معنى هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن أي عمل من الأعمال الجسدية أشبه ما يكون بجسد لا روح فيه، فإذا أردت أن تسكب الروح فيه فاعلم أن مجال الوصول الروح إليه إنما هو القلب. صل بين هذه الأعمال التي هي أشبه بأجساد لا روح فيها، صل بينها وبين نياط قلبك، عندئذ ينظر الله إليها. فالجهاد لا قيمة له إلا إذا كانت هذه الأعمال كلها نابعة من قلب ذاكر لله. الصدقة التي يتصدق بها الإنسان لا قيمة لها إلا إذا كان الإنسان مدفوعا إليها بواسطة قلب يذكر الله. كثرة الصلاة لا قيمة لها إلا إذا كانت الحركات والسكنات تابعة للقلب الهائج بذكر الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الرياء هو الذي يغلف هذه الأعمال كلها. إذا لم يعمر القلب بذكر الله فأنا أخرج إلى الجهاد ولكن لكلمة جميلة يمدحني بها إنسان أزهى بها ويصبح عملي من أجل ذلك. عندما أجلس هذا المجلس لأعلم أو أعظ أو أرشد ولم يكن قلبي ذاكرا الله عز وجل مراقبا الله عز وجل، فإن كلمتين جميلتين أسمعهما من اثنين في هذا المسجد يجعلني أحبط كل عملي. ما الضمانة لكي يكون عملي لله؟ ما الضمانة لكي يكون الجهاد في سبيل الله؟ ما الضمانة لكي يكون البذل من أجل الله لا من أجل ما يسجله الناس على أبواب المساجد على نفقة المحسن الفلاني؟ ما الضمانة؟ الضمانة قلب يذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا القلب دائما ينبض بذكر الله عز وجل لم يعد للناس قيمة. أنا إذا كان قلبي ذاكرا الله بكثرة وباستمرار نتيجة ذلك أنني أرى كما قال ذلك الصحابي: كأني بعرش ربي بارزة، وكأني بأهل الجنة ينعمون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها أو يصرخون فيها. لأن كل ما هو آت فكأنه أجاء فعلا، وكل آت قريب. ذكر الله عز وجل يجعلني أشرئب بعيني لذلك اليوم، فلا ألتفت لا إلى الناس الذين حولي، لا إلى المادحين، لا إلى القادحين، لا إلى الدنيا أقبلت ولا إليها إن أدبرت، ولا إلى شيء من الأشياء، وتهون روحي التي بين جنبي، وتهون حياتي، ويهون شبابي، كل ذلك أفنيه في سبيل الله عز وجل. عندئذ تسري الروح في سائر أعمال الجسد، تسري الروح في الجهاد، تسري الروح في الصلاة، تسري الروح في الصدقة، تسري الروح في الدرس، تسري الروح في الكلمة الجميلة، تجد أذنا صاغية وتدخل إلى القلوب فتؤثر فيها. هذا المعنى فقدناه أيها الإخوة من حياتنا، هذا المعنى يأكد كاد أن يصبح نسيا منسيا من قلوبنا، إلا من رحم ربك، وقليل ما هم. ما أكثر ما وجدت أناسا مكانهم في الإسلام مكان الدعاة، مكان المعلمين للمتعلمين، إذا قاموا إلى الصلاة تحركوا بحركات جافة لا تشعر فيها بروحانية، فإذا انفتلوا من صلاتهم لم يتذكر أحدهم أن يرفع يده ليذكر الله داعيا وليلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى آيبا ومستغفرا، وقاموا هكذا. وكثيرا ما نبهت وسألت وقلت، وأذكر أنني في جلسة من المجالس بعد صلاة من الصلوات ذكرت بالدعاء عقب الصلاة، فقال أحدهم الدعاء غير وارد عقب الصلاة، الدعاء فقط في الصلاة. أي نعم. ورفعنا أيدينا ندعو وأدبر الرجل عن عملنا ولم يشترك معنا حتى بكلمة آمين، في حين أننا لو رجعنا إلى حديث رسول الله ولو رجعنا إلى هديه لرأينا الكثير، لرأينا مثلا ذاك الحديث الذي يرويه البخاري ويرويه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم أولاده هذه الكلمات كما يعلم المعلم غلمانه الكتابة، ويقول سعد بن معاذ لأولاده، سعد بن أبي وقاص لأولاده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. حديث يرويه البخاري وغير البخاري. سعد بن أبي وقاص يجمع أولاده ويعلمهم ذلك كما يعلم المعلم غلمانه، ويحفظهم هذا الحديث ويقول لهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذا الدعاء دبر كل صلاة. وكثير منا يقول الدعاء في الصلاة فقط لا دعاء عقب الصلاة. كثيرا ما أحب أن أرى هذا المظهر، وهو مظهر يطربني طربا شديدا، ربما كنت مقصرا أنا، لكن هذا المظهر يطربني، أن أجد شابا شابا يصلي، فإذا انفتل من صلاته جلس متأدبا خاشعا يذكر الله ويقرأ أوراد الصلاة الواردة، ثم رفع يده وأخذ يدعو بتبتل وضراعة وبمسكنة هكذا. أحب أن أرى هذا المنظر، هذا المظهر في الشباب المسلمين، لا في رجل قطع السن الكهولة ودخل في مدارج الشيخوخة فأصبح التذلل على باب الله شيئا طبيعيا لأنه بدأ يشم رائحة الموت، لا، إنما أريد أن أرى هذا في مظهر شاب، فقل ما أراه. قل ما أراه. هذا معنى قولي إن أعمالنا الإسلامية عادت أو كادت أن تعود أعمالا حركية. ورسول الله يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. طبعا ليس معنى هذا الحديث أي أن الله لا يحاسبكم على الصلاة ولا على الأعمال، لكن القلب متى ما كان القلب نقي طاهر صلى ولا ما صلى ماشي الحال، مو هذا المعنى كما يتصور بعض العوام، لا. وإنما الرسول يوضح لنا أن القلب إذا صلح كانت الأعمال الإسلامية الأخرى قائمة على منوالها الصحيح. إذا لم يصلح القلب كانت الأعمال الأخرى إما مصبوغة بالرياء أو بالعجب أو كانت فيها دخل فيها زيغ. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلب صالح ذاكر الله بدون قيام بواجبات الله مستحيل أن يكون هذا بشكل من الأشكال. فإذا كان الأمر هكذا أيها الإخوة فلنكثر من ذكر الله عز وجل، ذكر الله بالقلب، ولنجعل الجسر الواصل بين أفئدتنا وذكر الله ألسنتنا، ولنجعل من تعليم رسول الله لأصحابه ولمن بعده والأوراد والأذكار التي علمهم إياها لنجعل منها وردا لنا. الدعاء ذكر، التهليل ذكر، التسبيح ذكر، كل ذكر أثر عن رسول الله ذكر، تلاوة القرآن ذكر. المهم أن يكون قلبك هو الذاكر وأن لا تضرب بحجاب بين لسانك وقلبك، هذا هو المهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أجمل طريقة وأسهلها في الذكر، كان يربط بين تقلبات أحواله وذكر الله عز وجل. فإذا نام استهل نومه ورقاده بذكر الله. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا ذكر الله تفتتح به رقادك، فإذا استيقظت تفتتح يقظتك أيضا بذكر الله. الحمد لله الذي لا إله، تقول قبل كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. إذا ذهبت إلى الميضة، إذا دخلت الخلاء قبل كل شيء تقدم الرجل اليسرى على الرجل اليمنى وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا انتهيت وخرجت تخرج ثم تقول غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لاحظوا كيف أن الرسول يربط بين تقلبات حياته وبين ذكر الله، وكل حال لها مناسبة. نومك يقتضي أن تذكر فضل الله عليك عندما يبعث لك هذه الإجازة بعد تعب، إجازة من الراحة لست أنت المتفضل على نفسك فيها وإنما هو الله سبحانه وتعالى. إذا أيقظك نعمة أخرى تذكر الله عندها. إذا خرجت إلى الخلاء مناسبة أخرى، لو تنبهت ماذا كنت تفعل بنفسك لو أن الله عز وجل لم يأذن لهذه الفضلات أن تخرج منك، ماذا كنت تصنع بنفسك؟ تحمد الله على ذلك. جئت إلى الميضة توضأت، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا. انتهيت من الوضوء جلست على الطعام، حالة أخرى تذكرك بذكر الله، تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأنت تتذكر أن هذا فضل الله، مائدة الله قدمها لك. انتهيت من الطعام تقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وسوغه. عظيم هذه الكلمة، وسوغه وجعل له مخرجا من غير حول مني ولا قوة. لبست ثيابا جديدة أيضا، وهكذا في كل مناسبة بكل نعمة جاءتك في كل تذكر فيها المنعم. فإذا الدنيا أصبحت مذكرة بالآخر، هكذا كان يعلمنا رسول الله. من منا أيها الإخوة يفعل ذلك؟ من منا يصبغ حركاته وتقلباته بذكر الله عز وجل؟ افعل هذا 40 يوما فقط، وأشعر قلبك بفضل الله في هذه الحالة، وانظر أي مدخل تدخل وإلى أي حال تنتهي إليه، انظر بعد ذلك. ليس الإسلام أيها الإخوة مجرد هذه الحركات التي نفعلها، هذا هو السبب الذي من أجله يتأفف كثير من الشباب. في كل يوم يسألني سائل ماذا نصنع، الأوامر ثقيلة والوقت عصيب، الجو لا يسمح لنا لا يعيننا، الناس منحرفون، والمسلم اليوم غريب لا يستطيع أن يلتزم. طبعا كلام طبيعي. لماذا كلام طبيعي؟ لأن هذا الإنسان يحمل على عاتقه أعباء الإسلام دون أن يوصل بين هذه الأعباء وبين قلبه بالشحنة العظيمة من ذكر الله. لو وصلها لخف هذا العبء على كتفه، لو وصلها لخف هذا العبء عليه، فما شعر بالغربة، ما شعر بالثقل، ما شعر بأهمية بعده عن الشهوات، ما شعر بوقع الأهواء التي تتراقص عن يمينه ويساره، ما شعر بشيء من هذا أبدا. ولكنه لم يلتفت إلى قلبه وهو يريد أن يكون مسلما مطبقا لأوامر الله، فثقل عليه العبء. إذن لنكن مسلمين انطلاقا من هذا القلب، ويكون هذا بأن نكثر من ذكر الله. أقل المراتب بهذه الطريقة التي حدثتكم عنها، أن نربط بين كل حالة نتقلب فيها وذكر الله، تجد نفسك دائما تذكر الله، لأنك إما تريد أن تنام أو تستيقظ أو تريد أن تذهب إلى الخلاء أو أن تتوضأ أو أن تأكل أو أن تشرب أو أن تلبس أو أن تخلع أو أن تخرج من الدار، وارجع إلى كتاب الأذكار للإمام النووي تجد أذكار هذه الحالات كلها. واجعل قلبك معك، لا يكن لسانك فقط هو الذي يتكلم، تنل هذا المعنى الذي أقوله لك. وأخيرا نختم درسنا هذا بما أثاره الشيخ شارح الحديث. هذا الحديث على ما يدلنا؟ أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أيهما أفضل؟ الحقيقة هذا الحديث لا يؤكد بعبارة جازمة أن هذا أفضل أو ذاك، ولذلك فكثير من العلماء بحثوا في هذا الموضوع واختلفوا. وأنا أقول الله يؤتي فضله لمن يشاء، ولا يتبين لنا وجه نقول فيه إن الفقير الصابر خير أو الغني الشاكر خير، وربما كان لكل منهما فضله، وهذا يعني يليق بعدالة الله وبرحمته. لكني أريد أن أقول لكم شيئا أيها الإخوة، يتراءى لكثير من الناس، يعني يخيل لكثير منا أن الصبر الفقير أصعب من شكر الغني. كثير منا هكذا يتوهم أن صبر الفقير أشد وأصعب من شكر الغني، لأنه يتوهم أن شكر الغني ماذا يعني؟ يعني أن يسكن الدار العظيمة ويقول الحمد لله خلص صار شاكر، أن يأكل الطعام الجميل ويقول الحمد لله صار شاكر، أن ينام أن يجلس على المقعد الوثير ويقول الحمد لله رب العالمين، خلاص شيء سهل، سهل جدا. إذا كان هذا معنى الشكر للغني فوالله الفقير الصابر خير، لكن هذا التصور خطأ. ما معنى الشكر بالنسبة للغنى؟ ما معنى الشكر؟ الشكر لله عز وجل هو أن تصرف جميع ما أنعم الله به عليك إلى ما يرضي أو إلى ما خلقك من أجله، معنى واحد، هذا معنى الشكر الحقيقي. فإذا لاحظت هذا المعنى، إذن ما معنى الغني الشاكر؟ الغني الشاكر هو ذاك الذي ابتلاه الله بمال كثير، وبمقدار ما يكون المال كثيرا بمقدار ما تتفتح أمامه أبواب المحرمات، وبمقدار ما يتيسر له أبواب المنزلقات. هنا أعطاك الله المال الكثير وفتح لك بهذه الأموال هذه المجالات الكثيرة، والأرض منزلق، ترى ماذا ستصنع؟ هل ستعتمد على كوابح الإيمان، كوابح ذكر الله، كوابح الخوف من عقاب الله، فتسير رويدا رويدا وتضبط قدميك ضبطا شديدا حتى لا تنزلق؟ تفعل هذا؟ إن فعلت ذلك فأنت عندئذ من الشاكرين. الغني يضطر أن يصاحب أنداده من كانوا مثله، وها هنا فتنة درجة أولى، يضطر أن يجاريهم إن جاءوا إليه، إن ذهب هو إليهم، إن التقى معه. الغني أسرته تنشأ على حالة تتعود على الترف وتتعود على الازدراء والامتهان بالنعمة، هذا باب ثان من أبواب الافتتان. الغنى سبيل لفتح نافذة ثالثة، هذه النافذة الثالثة أن أمامك شهوات دائرة محرمة كثيرة وقد امتلكتها، امتلكت قيمتها بالمال، تستطيع أن تأتي بهذا الجهاز تضعه أمامك، وضعته أمامك، ترى هل تحبس نفسك وأولادك وأسرتك أمام هذا الجهاز فلا تلتقط منه إلا الخير؟ هل تكون بهذا الشكل؟ هل تغلق على نفسك أبواب الملاذ التي حرمها الله؟ هل يكون شعورك بحالة ذلك الفقير الذي هو في مدينتك إلى جانبك أو بعيدا عنك كما لو كنت تعاني مثل فقره؟ هذه هي الجوانب التي يمتحن الله عز وجل بها الغني، فإن مر من هذه الأبواب الامتحانية وهو ثابت لم ينزلق لم ينحرف لم يرتكب محرما لم يصل إلى ترف لم يصل إلى بذخ، شكر النعمة أداها حقها، لم يبطر لم يستعمل النعمة فيما حرمه الله عز وجل، لم يمنعه غناه أن يربي أولاده وأهل بيته التربية الإسلامية الصحيحة، فذلكم هو الغني الشاكر. وهذا الغني الشاكر عمله أصعب فعلا من الفقير الصابر، لأن صبر الفقير ضربة لازبة شيء حتمي، الصبر الفقير طبعا ما صبر برضاه بده يصبر غصب عنه، فلما بيشوف حاله صابر بيقول إيه الحمد لله أنا صابر. ولكن الأمر الأخطر من هذا أن يكون الفقير غنيا، يصبح غنيا فيجد باب المعاصي مفتوحا أمامه وباب الخير مفتوح أمامه، ويجد مغريات المعاصي تناديه وتجره على قلة مغريات الخير، ومع ذلك يثبت ويصبر ويعبر بذلك عن شكره لله، فهذا هو الغني الشاكر. وليس معنى الغني شاكر كما يتصور البعض. ولذلك يقول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. لأن الشكر ليس كلاما لفظيا يقوله الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين ومن الشاكرين، وأن يملأ قلوبنا بذكره، والحمد لله رب العالمين.